والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراه، قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم

إلا على الذي فطر. يخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولم